قد يفقد نفقته، قد تقصر نفقه، قد تسرق. فابن السبيل يساعد إذا كان محتاج، إذا طلب المساعدة يساعد، لأن قد تكون نفقته قصرت أو ضاعت لم يصل إلى أهله. والعاشر ما ملكت أيمانكم، الجواري والغلمان الذين يكون تحت يد الإنسان يحسن إليهم ويرفق بهم ويتواضع. في حديث أبي ذر يقول صلى الله عليه وسلم في الخدام: إخوانكم خوالكم، إخوانكم وخوالكم يعني خدامكم، هم إخوان وهم خدم جميع. فمن كان أخوه تحت يده فليطعم ما أطعم ويلبس ما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتهم فأعينوهم. فيسعى لك أن يكون طعام الخدام من طعامك من أكلك، واللباس من جنس لباسك، هذا هو أفضل. وإن خصصتهم بطعام طيب ولباس طيب لا بأس، ولكن دون لباس. لكن إذا أكلوا معك يعني أكلوا من طعامك فهو أكمل. في الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق. فالخادم والمملوك لا يكلف ما لا يطيق. وإذا كان الطعام واحدا كان أفضل، وإذا خص بطعام خاص ودون طعام السيدة فلا بأس، لكن الأفضل مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: فليطعمه ما أطعم ولبسه ما أسلم. في الأفضل الآخر: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناول لقمة أو لقمتين، فإذا تولى حره ودخانه تعب عليه، فإذا كان لا يأكل معك تعطيه بعض الشيء منه. هذا من التواضع ومن الإحسان ومن الرفق ومن يسبب جمع القلوب وعدم النفرة. وفق الله الجميع. أحسن الله عليك. الأمر في قوله فليطعمه للوجوب مو بلا للسنية، لأن في الحديث قال: للمملوك طعامه وكسوته، ولو كلف من عمل لا يعطي. إذا أطعمه ما يليق وكسوه ما يليق، لكن كونه من جنسه من تعب أبو ذر يكون أكمل. أحسن الله. أحسن التعيير بالنسبة للكبائر، تعيير المرأة، قول مثلا بعض الناس هدان الله وإياهم: فلان خضيري أو فلان كذا أو كذا، على سبيل الإخبار بالنسب لا، على سبيل التنقص ما يجوز، على سبيل التنقص تنقص لا، لا بالقبيلة ولا بالخلقة ولا ما يجوز. يعد من السب نوع من السب، نوع من السب، نوع من السب. أحسن الله إليك. بالنسبة للتمليك كيف ضابطه بناحية شرعية؟ كيف إنسان يملك؟ أصله السبي، أصله السبي، ثم التوالد بعد ذلك، التوالد والإرث والبيع والشراء. لكن أصله السبي من الكفار، إن في الجهاد في سبيل الله، يسبي الأولاد والنساء والأسرى الذين يأسرهم المسلمون، قد يسترقونه وقد يعتقونهم، والحريم والولاد يكون أرقة، ثم يتبايعهم الناس ويتوارثونهم الناس. بالنسبة للآن في بعض البلدان يقولون فيها عبيد وكذا ورثها أكابر أن أكابر، هل هذا ممكن إنسان يشتريه ويعتقه له أجر؟ ما في بأس، ما في بأس إذا شهد الشهود المملوك. نعم. أحسن الله. اللقمة أو الأكلة المفهوم واحد، أحسن هي اللقمة، الإمام النووي شك من الراوي يعني. أحسن الله عليك. قال أكلة أو قال لقمة؟ أحسن الله عليك. الأكلة هي اللقمة، هي الأكلة بحسب ابن آدم وقيمات يقول نصبه والأصلاح الأكيلات وكلمة هكذا في السرح النووي الأكلة بضم الهمزة وهي اللقمة. نعم المعنى واحد. أحسن الله إليك. هل يجوز أن توكل مرأة في رمي الجمرات خشية الزحام وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها بالليل، ومتى يكون آخر ساعة بالليل جزاكم الله؟ واجب ترمي بنفسها، واجب على النساء يرمون، ربع أزواج النبي وربع النساء مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات المناسبة، الليل كله رمي، كل الليل رمي، ليلة العيد بعد النص، وليلة 11 عن يوم العيد كله، كل الليل من أول إلى آخره، ليلة 12 عن يوم 11، ليلة 13 عن يوم 12، أما ليلة 14 من محل رمي، ينتهي بغروب الرمي، غروب يوم 13. أثابكم الله. أحسن الله إليك يا شيخ. بعضهم قرأت مقالة يقول أن الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء كله من اختلاف التنوع، هل هذه المقالة صحيحة؟ قد تصوم صحيح بوجه وليس صحيح بوجه، لأن قد تختلف الأحكام، إذا اختلفت الأحكام صار متنوعا، لكن قد لا تختلف الأحكام، تصير الأحكام واحدة لكن تختلف الصفات. إذن يكون مقسم قسمين، اختلاف تنوع قد يكون تنوع قد يكون تنوع. نعم. أحسن منك. سائل يسأل يقول: سوف نقوم برحلة إلى البر يوم الأربعاء والخميس حوالي 200 كيلومتر والجمعة، يعني الأربعاء والخميس والجمعة، ونرغب في جمع وقصر الصلاة، هل هذا جائز ولا إثم؟ لا بأس به. أحسن. هذا سفر رابع. لكن إذا لم يجمعوه نازلين أفضل لهم. لكن نازلين ولا ألف كلام عدم الجمع أفضل. أحسن. سؤال آخر يقول: إذا صلى أحدنا صلاة الظهر ولم يجمع معنا صلاة العصر مع المجموعة رغبة في أداء صلاة العصر في وقتها، هل عليه إثم في ترك الجماعة؟ لا ينبغي يجمع الناس، لا يصلي وحده. السنة يجمع مع إخوانه. أحسن الله. يصلي مع إخوانه. بالنسبة للرمي، هل هناك ما في عذر إن كان المرأة كبيرة أو عندها الرجل كبير ومرأة كبيرة والمريض عذر؟ نعم. هذا ممكن يوقف يرمي عنهم. جزاك الله. أحسن الله عليك. هل يدخل الخدم في مسمى الملوك؟ نعم. هل يدخل الخدم؟ لا بس بالمعنى، يعني يلحقون في المعنى، إنما هم مملوكين، المملوك العبد المملوك.